شغاله حلو انت. عليك سيد. أيوة كده يا باشا. Thank you. نعم يا باشا نعم. هاي ما وجدنا الصبوح كمان يا سيدي كمان كده يا باشا. والذي ده ده ده السلام. والنبي عسل والله العظيم عسل مش مجاملة يعني. ايوه كده يا سيدي. الصلاة والسلام. Yeah. عايزين نسمعها كاملة ما تسرقناش. ايوه كده ايوه كده الله يقصر النغم يعني احنا سميها نغم عايزين نسمعها. Allah

كده يا والله عليك يا عبد الشيخ محمود ربنا يبارك فيك صلى على النبي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام فتح الله علينا بما هو خير خيرات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم فلا علينا ذلك العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ للدعوة للتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة تلوات على عرف الإذاعات الصوتية المصرية وزارة المهندس محمد عبد الحديد جمالي كبرى مشاكل الفراشة والإدارة أستاذ إبراهيم محمد سليم مواجد رمضان أولاد الحج والسالم بخير أمام أولادها أخي المعز الكريم شكر الله وهذه تلاوة القرآنية المباركة تنتقل بأكمل هذا المكان وتوكل في رعاية الأيام وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.